إلا دم الشهداء، لا يعدل بجهد العلماء إلا دم الشهداء. إيه يعني الحبر اللي يكتبون به العلم، يكتبون به الحديث ويكتبون به العلم، هذا يساوي دم الشهيد، الشهيد حقيقة في سبيل الله. يقول من المعروف عند العمال أن العامل يقوم ببناء 40 متر باليوم الواحد، لو أن عاملا لم يقم إلا ببناء 20 متر باليوم، هل أعطيه أجرة نصف يوم وأنا متعاقد معه باليوم؟ حسب الشرط بينكم، حسب الشرط بينكم، ما دام تقول أجرتك باليوم 40-50 ريال، مهما إذا مضى عليه اليوم وهو يعمل فأعطيه 50 يوما، لكن لو قلت له أنا أعطيك باليوم 50 على شرط أن تبني لي أن تبني 40 مترا وإن نقصت فبحسابه، وتعاقدتم على هذا فهذا الأمر واضح. ما إذا كان فيه غموض واستأجرته باليوم وعمل طوال اليوم جهده فهو يستحق أجره، من استفرغ وسعه وبذل جهده استحق الثواب، إلا إذا شاردته على أمتار معينة وقلت المتر بكذا، فمهما بنيت لي من أمتار تأخذ بقدرها، ومهما قصرت لا أزيدك على ما عملت، فهذا المؤمنون على شروطه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.